أحد أصلاً. الأصل في المبتدا والخبر فضل بعد. الأصل في المبتدا والخبر التأخير. تأخير الخبر وتقديم المبتدا. هذا أصل. والأصل الآخر أن يكون هذا جائز. مو واجب. يعني أصلين هنا في البين. تفضل. سلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير. أنت بكل خلصت هذا بكل استنشر هذا. هذا في سكر. في سكر. ليش سكر؟ تفضل. اي بلي الواقع ها يعني بعض الدول هم هي تحتاج نحو صرف اعراب يعني دول اخرى هم درست مكان اخر لكن اغلب ما درست هذا إذن درس الجورة منطق مو منطق هذا منطق عبد هذا الفضلي وتعبد هذا الفضلي مختصر بس قبل كم سنة 10 سنين أو 12 سنة ها مو مذكر خلاصة المنطق مختصر هذا درس ماذا قبل 10 سنين أو أكثر 12 سنة دراسة حرة يعني مو لا قبل 13 سنة 14 سنة يعني درس لا درست فقه مثل الجمعة درست كتاب الصلاة درست كتاب الطهارة كتاب الصوم المقدار اللي نعرف له يعني فصول مصول المظفر درست فصول المظفر بس مو درست كل الكتاب الجزء الأول مو كل النص درست لكن نص درست مرتين لأنه أصول فقه المظفر المقدر 14 أمر أصعب من أصل المسائل هذا درستهم يعني بعض الدروس مثلا دورة الكلام درس في عقائد منها عقائد ابتدائية مو تخصصية مبتدئين ودورة لذلك جاء عليها يعني ما درس في العقيدة باب 11 هذا درس ودرس في الكتاب دروس العقيدة مو دروس هذا العقيدة كتاب آخر أحد الأخوة وبعد درس شنو طلبوا مني تفسير الميزان قراءة العبارة شرح العبارة يعني عندهم تفسير ترتيبي وتفسير موضوعي هم درست ترم واحد درست تفسير ما إلى الآيات الأولى تفسير يعني كم 20 آية وأكثر من الميزان لأن الميزان أخوان العدد دقيقة يعني في دقة أكثر ما كنت تركز على العبارة لكن أكثر بعد نعم. شيخنا مطلوب من الطلب يعني إذا تقدر بالنسبة لي أرجو. نعم. الطلب ما أرجو شيخكم. نعم. إذا تقدر مثلاً المطالب اللي مو موجودة في شرح العقيدة مثلاً نجيب اللازم والسيوطي وكذا مثل ما حضرتك تدرس. نحاول قاعد أنا هم نفس الشيء يعني الآن بس مو كل المطالب اللي ترتبط هنا يعني بعنوان توضيح بعنوان وضع العبارة أو الجمع بين الأقوال بين الناظم السيوطي أحاول قاعد يعني نحاول يعني بهالشكل مثلا بعض النكات نشيلها لا بس تسجيل يعني أنا بداية تسجيل أنا قاعد أسجيل شو هاي حاجة كلها سجيلة خلصان يعني ما يصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد زعمت سلامت على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا للفهم والتفاهم وبعد لولا نطال شوي بها دقة مصعب لكن شوي دقة نتأمل فيها وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر وبعد واو عينت مفهوم ما كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، كضرب العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوقا في الحكم. هذه المواضع، هذه هنا في هذه الأبيات يشير إلى المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا. أو احنا قلنا بالأمس ذكرنا أنه قد يحذف الخبر جوازا، الأصل في المبتدا والخبر الذكر يعني أن يذكر جميعا، يذكر جميعا، لأن اللفظ طالب لماذا المعنى، وهو الذي يدل على المعنى ويجب التفاهم وضع اللفظ كيف يعبر عما في ضمير باللفظ، فلا بد أن يكون اللفظ بقدر المعنى. ولكن جوز حذف الخبر أو المبتدا بقرائن إذا كانت هناك قرينة تدل عليه، وأحيانا يكون الحذف واجب يعني يوجد ما يسد مسده. ولذا صار كلام العرب هذا كالمثل، أنه خير الكلام ما قل وجل، يعني طبعا يكون اختصار مخل، إجاز مخل. على أي حال يمكن حذف الخبر إما جوازا وإما وجوبا. فيما سبق يعني الجلسة السابقة، الدرس السابق ذكرنا المواضع التي طبعا ما يمكن المواضع نقول حذف الخبر جوازا، قلنا إذا دل دليل، إذا كانت هنا قرينة في الكلام يجوز حذف الخبر، يجوز حذف المبتدا، كلاهما جائز، أو حذفهما جميعا معا. مثلا نقول أعندك زيد، أو هل عندك زيد، أعندك زيد، تقول نعم. نعم شنو معنى نعم؟ يعني زيد عندي. هنا حذف الخبر والمبتدا والخبر جميعا. اليوم يشير إلى المواضع التي يحدث فيها الخبر وجوبا لا جوازا، وكل ذلك لأن توجد هناك أشياء، أمور، ألفاظ تسد مسد الخبر، فإذا لا حاجة لذكر الخبر مع وجود هذه الأمور التي نشير إليها. الموضع الأول بعد لولا غالبا، هنا ظرافة في عبارة الاختلاف بين الشارح وبين المحشي وبين الشراح، لكن راجعون إخواني السيوطي أيضا يشير المصنف الشارح استهم من كلام المصنف شيء، والشراح الآخرون فهموا شيء آخر، والمحشي أيد كلام الآخرين ويريد كلام الشارح. مقدمة عندما نصل إلى عبارة الشارح نشير إليها. على أي حال الموضع الأول بعد لولا، أي لولا، لولا الامتناعية، لأن لولا على قسمين، عندنا لولا تحضيضية، لولا التحضيض عن الطلب، طلب من أنواع الطلب التحضيض، يقولون طلب بعنف. لولا أكرمت زيدا، يعني ليش ما أكرمته؟ المفروض عليك تكرم زيد، ما أكرمته. لولا أكرمت زيدا، وحتى للومها، للوم التوبيخ تأتي لولا، للوم والتوبيخ، يعني لولا أكرمت زيدا، يعني هذا اللوم توبيخ، يعني المفروض أن تكرم زيد ما أكرمته. لولا تكرم زيدا، يعني هنا تحضيض، طلب. إذا يقول إذا دخل على الماضي تفيد اللوم والتوبيخ لولا، وإذا دخلت على المضارع تفيد الطلب بعنف. هناك الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقول هناك لولا خمون شرقية، لولا زمن التحضير طلب يعني، أو اللوم المشركون، وكان المفروض القرآن ينزل على فلان وفلان من القريتين عظيم، على رجل من القريتين عظيم، أحدهم الوليد بن مغيرة، صح؟ لا مو أبو سفيان، واحد الوليد بن مغيرة، لأنه صاحب أموال وصاحب أولاد وصاحب قدرة، ليش نزل على يتيم أبي طالب، على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم يتعبون بهذا التعبير، لولا أن ازدهرت. فهنا هذه لولا ليست امتناعية، لولا تحضيضية. وقل اللوم والتوبيخ هنا طلب. لولا الامتناعية الشرطية، لولا الامتناع لابد أن تكون لولا الشرطية، يعني يكون لها شرط وجواب، شرط وجواب، لكن شرط مو عامل، شرط غير عامل، مو من أدوات الشرط التي تعمل. عندنا أدوات لا تعمل، مثل لو، مثل إذا، منها لولا، لولا الامتناعية. هذه لولا الامتناعية لابد لها من شرط وجواب. شرطها جملة اسمية. فإذن هنا الفارق بين لولا التحضيضية ولولا الشرطية هو هذا. لولا التحضيضية تدخل على الفعل ما تحتاج إلى جواب، ولولا الشرطية تدخل على الاسم، على جملة اسمية، يعني شرطها جملة اسمية. من بين أدوات، من بين أدوات الشرط لولا شرطها جملة اسمية. ونلاحظ هذه الأدوات شرطها جملة فعلية لكنها جملة اسمية. لولا علي لهلك عمر، يعني هذا موجود هذه العبارة. ولولا السنتان لهلك النعمة، هذا أبو حنيفة يقول لولا السنتان. وهذا نحن الآن نعيش هذه الأيام، ماذا نعيش؟ أيام استشهاد الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه. وبهذه المناسبة نرفع عليكم التعازي وعظم الله أجوركم بمناسبة استشهاد سيدنا مولانا الإمام الصادق رئيس المذهب الإمام السادس. يقولون كل رؤساء المذاهب هم أخذوا من الإمام الصادق، منه أبو حنيفة، وكان يفتخر يقول لولا السنتان لهلك النعمة. والإمام الصادق بعد مواقفه وبعد الجنان مواقفه ومواقف الإمام الصادق وكراماته وفضائله ومعاده، لأنه كان الإمام الصادق يعيش بين ضعفين أواخر أخريات حكومة بني أمية هي ضعيفة، وأوائل حكومة بن عباس أيضا كان ضعيفة تشكيلها، فاغتنم الفرصة هذا الضعفين ونشر المعارف الإسلام والمعارف وعلى كل حال والأحكام والفقه، فهم عد القرآن بعد المبين للقرآن هم. فلذا لأن رواياتنا روايات خصوصا روايات الأحاديث روايات الفقهية، قال الصادق قال الباقر الصادقان الإمام الصادق، كل رواياتنا غالبها تنسب الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه. والإمام الصادق كان يحث على نشر الدين والمعارف، رواية موجودة في كتاب البحار، أنا لا تخطر ماذا أتذكر لعلماتك كل ألفاظها في البحار للعلامة المجلسي في بحاره بإسناده يروي هذه الرواية. يقول قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لفضيل: يا فضيل تجلسون وتتحدثون؟ قال نعم، هذه المجالس الأخوة الذين يجلسون هذه المجالس في ذكر أهل البيت وفي إحياء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يا فضيل تجلسون وتتحدثون؟ قال نعم يا ابن رسول الله، جعلت فداك. قال يا فضيل إن تلك المجالس أحبها، ما يحبها من صادق يحب هذه المجالس في ذكر أهل البيت، أحبها، أحيوا أمرنا. قال المنطقة أحيوها، أحيوا باب الإفعال، أحيا يحيي إحياء، أحيوا أمرنا يا فضيل، رحم الله من أحيا أمرنا. يترحم الإمام الصادق على من يحيي هذه المجالس أهل البيت عليهم أفضل. ثم يعقب الإمام، يستمر الحديث: يا فضيل من ذكر الحسين أو جدي الحسين وبكى حتى يخرج من عينيه أو من عينه مثل جناح الذباب أو البعوضة في بعض الروايات، غفر الله له ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. هسه التعليق على هذا شلون؟ تفضل تفضل تفضل تفضل، ومقام الحسين يدل على مقام الحسين، والحسين هين على الله، هذا تفضل من الله وكرامة للحسين، أن هذا المؤمن إذا خرجت من عينه بمقدار جناح الذباب الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه وإن كانت مثل ماذا؟ مثل زبد البحر. يغفر له ذنوب. كان بعضهم تكلموا على هذا، لكن أقول تفضل من أهل البيت ويستحق الإمام الحسين. وشيعة الإمام الحسين مو يعني شيء، على كل حال على أي الله يغفر الذنوب، لا وإن كان بشرطها وشروطها كما يقولون شرائط. لكن قصدي رحم الله من أحيا أمرنا، يا فضيل أحيوا أمرنا رحم الله إحياء أمر البيت. يجي فرد واحد بعض المعلقين يعلقون على الحديث يقول إحياء أمر أهل البيت بماذا؟ يعني فقط تفتش عليهم؟ فقط بكاء ذكر مصائبهم؟ لا، إحياء أمر أهل البيت يعني إحياء الإسلام، نشر الإسلام، أحكام الشريعة، بعد الأحكام وفضائل ومناقب أهل البيت، وفي ضمنهم هذا مصائب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فعلى أي حال نحن نعيش هذه الأيام أو هذه الساعات الأيام استشهاد الإمام الصادق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتهجين بنهجهم ومن السائرين على خطهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام صاحب بحق الإمام الإمام الصادق عليه السلام أن يعجل فرج ولده الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه ويجعلنا من أنصاره. فبس كده سلام عليكم. بالنسبة للرواية الآية القرآنية أحيا أمرنا رحم الله ونحيا أمرنا، بل سؤال الأمر عليه السلام كيف نحيا أمركم؟ قال من تعلم علومنا وعلمنا. بل خارج واحد منها، بل بس يعني أمر عام مو مخصص بشيء. من تعلم الآن، إحنا الآن إن شاء الله في هذه، ولو نحن نقرأ شرح ابن عقيل لغنا نقرأها نحو، لكن هذا مقدم إلى معرفة أحاديث أهل البيت وعلوم أهل البيت، فيكون لعل نقول إن شاء الله سبحانه وتعالى نجعله مصداقا من مصادق أحيوا أمرنا. أحيوا أمرنا، عفوا إخواني، هذا بعد ما جت على بالي وخلنا هذا الموضوع. صلى على محمد وعلى محمد. على أي حال الموضع الأول بعد لولا الامتناعية التي شرطها جملة اسمية، بعد لولا الامتناعية فيها حالة يعني حالة غالبة، في الأغلب حالة غالبة يحدث إخواني، الحالة الغالبة يحدث خبر المبتدا فيها، يعني من خبرها من أفعال العموم الذي وضحنا فيه، يعني وجود مطلق، وجود مطلق، هذه الحالة الغالبة، الحالة الغالبة. والحالة غير الغالبة قليلة قليل قليل، إذا كان خبرها خبر يعني خبر المبتدا الذي تدخل على دخلت عليه لولا، وجود مقيد يعني من أفعال الخاصة، فعل خاص، حدث خاص، مو من أفعال كون مقيد بوصف. أنا قاعد أبين شلون غالب أو غير غالب، لأنه قال وبعد لولا غالبا، يعني بعد لولا في القسم الغالب منها، في القسم الغالب منها. القسم الغالب منها ما هو؟ أن يكون خبر المبتدا فيها وجود مطلق، مثل المثال الذي مثلناهما، وجود مطلق، هذا الغالب، فعندها يجب حذفه، حذف الخبر حتم واجب، هذا الوجود، هذا الحالة الغالبة. القسم الثاني منها غير الغالب، القليل، القليل مو الشاذ، ما نقول الشاذ، القليل، أن يكون الخبر خبر المبتدا وجود مقيد، كون مقيد مو كون مطلق، يعني حدث خاص. في هذه الحالة تفتكواني بعدين إن شاء الله تأتي الأمثلة، في هذه الحالة نقول حذف الخبر يكون جائزا إذا دل دليل، قرينة موجودة، إذا كان دليل كذا، كان قرينة في الكلام فحذف الخبر جائز، المكلام في حذف الخبر. إذا لم تكن قرينة هناك تدل عليه فحذف الخبر غير جائز، ذكره واجب، يجب ذكره. مثلا من الأمثلة التي مثلناها، مثل لولا زيدون أتيتك، أو لولا علي ذهلك أمر، لولا زيد، يعني لولا زيد موجود أتيتك، أنا موجود، وجود مطلق فيجب حذفه، هذه الصورة الغالبة. لولا السنتان لهلك النعمان، يا أحمد، اللهم صل على محمد، لولاك لما خلقت الأفلاك. ولولا علي يعني موجود، لولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة في الحديث القدسي يعني لولا فاطمة موجودة، ولولا فاطمة لما خلقتكما يعني موجودة. هنا وجود مطلق يجب حذفه، لكن قد يكون وجود مقيد فهنا يجوز حذفه إذا كان قرينة. مثلا أنا كاتب هنا مثال نص هذا المادة المنسوب هذا الحديث، لولا قومك، الخطاب مع النبي، لولا قومك، لولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة. من الأمثلة الموجودة في السيوطي يذكر هذا، وجعلت لها بابا اهتمام صحة هذا، ما ناقض مناقشة بالمثال يعني، ولكن صحة الحديث أولى، لكن المثال الشاهد فيه لولا قومك حديث عهد. قومك مبتدا حديث، ها ما يذكر من المتكلم، يعني يذكر الحديث يذكر. مثل أقول لإخواني كتاب السيوطي كله إشارات إشارات، والنسخة الموجودة عندي نسخة حجرية، لعله نسخة الآن جديدة تكون مثلا المصدر، مو ذاك المصدر، النسخة الحجرية الموجودة عندي الكتاب، كتاب كتب قليلة ما عندي كتب كثير، يعني كم كتابات موجود يذكر يعني هذا الحديث. الشاهد أن لولا قومك حديث عهد، قومك مبتدا حديث خبر، حديث عهد هذا حدث خاص بعد، حدث يعني من أفعال الخصوص، فيقول ما عندنا قرينة تدل عليه، يقول لا يجوز حذفه. وتأتي الأمثلة، سنترك هذا لأن الأمثلة يأتي ماذا في الشرح، الشارح عند نظر آخر بالنسبة إلى هذا الكلام نقرأ على العبارة في دقة، ذاك اليوم الذي قرأنا في العبارة كان فيها دقة، نقرأها سطر سطر حتى نشوف شو هذا رأي المشهور فهمه من كلام المصنف هذا. لذا هكذا نقرأ عبارة يعني نقرأ شرح كلام المصنف، وبعد لولا غالبا يعني في القسم الغالب منها، غالبا يعني في القسم الغالب من لولا. القسم الغالب شنو قلنا؟ أن يكون الخبر من أفعال العموم، وجود مطلق من أفعال العموم. ولولا غالب، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف واجب، واجب. ولكن في الصور الغير الغالب شو ماذا في مقابل الغالب؟ ماذا غير الغالب؟ غير الغالب شنو يعني يكون؟ يكون الخبر من أفعال الخصوص، يعني وجود مقيد. هذا على شقين، يكون على شقين، إذا كان قرينة يجوز حذف الخبر، وإذا لم تكن قرينة موجودة لا يجوز حذف الخبر، بل يجب ذكره. هذا الموضوع الأول. بعد هذه المواضع الأخرى نشير إليها، هذا الموضع الأول. الثاني، وفي نص يمين ذا استقر، الموضع الثاني صار في نص يمين ذا استقر. شنو يعني؟ يعني إذا كان المبتدأ من الألفاظ التي صريحة في القسم، يعني المبتدأ نص في القسم صريح في القسم، ذا استقر، ذا شنو ذا إشارة لماذا؟ يعني حذف الخبر أيضا استقر، يعني يجب حذف الخبر. شنو يعني؟ أن مثلا لاحظوا هذا المثال، مثلا نقول لعمرك، لعمرك لأفعلن مثلا كذا، هذا جواب القسم، لأفعلن كذا جواب القسم. لعمرك هذا ماذا؟ هذا قسم بعد، قسم. وعمرك من الألفاظ الموضوع عن القسم، صريح في القسم، يعني فقط موضوع ماذا للقسم، يفهم لعمرك ماذا يفهم عن القسم هنا، فقط يستعمل في القسم، لذا يسمى هذا نص وصريح في اليمين والقسم. لعمرك نجعله ماذا؟ هذا نقول مبتدأ، مبتدأ مرفوع، مبتدأ مرفوع لخبر محذوف وجوبا. هذا جواب القسم، سد مسد خبر، سد الخبر محذوف، يعني لا لعمرك قسمي، تقديره هكذا، تقديره لعمرك، لا مفتوحها لام القسم، لعمرك قسمي، هذا قسم يكون خبر، هذا قسم محذوف. لماذا حدثنا؟ لأن لا أفعل أن كذا يسد مسد، لا أفعل أن كذا مو خبرها، جواب القسم، لكن يسد مسد الخبر. وهذا لعمرك موضوع صريح، يعني قد تسأل توجد هناك ألفاظ ليست صريحة بالقسم؟ يقول نعم، مثل عهد الله، عهد الله، عهد الله مو موضوع القسم، واليمين بل يعم. إذا جاء بعده إذا قلنا هكذا عهد الله لأفعلن كذا، هذا يكون هنا المؤدى عهد الله قسم، بقرينة ماذا؟ بقرينة الجواب، بقرينة الجواب. لكن قد نقول هكذا عهد الله، عهد الله مثلا واجب، مثلا عهد الله واجب، أو عهد الله واجب الالتزام به، مبتدأ وخبر، هذا مبتدأ وهذا ماذا؟ وهذا خبر، صار واضح؟ فإذا عهد الله إذا بعده إجا قسم جواب فهو قسم، ولكن قد لا يأتي بعده جواب قسم، بل يكون ماذا بعده؟ يكون هو مبتدأ وبعده خبر، بعده خبر. في هكذا موضع عهد الله لا فعلنا كذا، إذا كان لفظ الألفاظ المشتركة بين القسم وغيرها نقول حذف الخبر مو واجب بل جائز. يعني يجوز لك تقول عهد الله علي، يكون عهد مبتدأ وعلي خبر، ويجوز حذف الخبر، تقول عهد الله لا فعلنا، يجوز حذف مو واجب. لكن إذا كان اللفظ صريح ونص في القسم يجب حذف الخبر ولا يجوز ذكره، لأن الجواب يغني عنه، فليكفي يسد مسده. لذا قال وفي نص يمين، نص يعني صريح، يعني يكون اللفظ صريح ماذا في القسم. وفي نص يمين دستق، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث وبعد واو عينت مفهوم مع، كمثل كل صانع وما صنع. لاحظ اخواني هذه فيها شرائط، ان يكون ان يعطف من المواضع التي يحدث فيها الخبر وجوبا ان يعطف، كان على كذا عبر ان يعطف على المبتدأ، ان يعطف على المبتدأ اسم يعطفها، والواو العاطفة تكون صريحة في القسم، يعني نص صريحة في القسم. ثم لعل واحد يقول ليش ما نخلي مفعول معه؟ إذا كان صريحة في القسم لماذا نجعله مفعول معه؟ نقول مفعول معه له شرائط أن يتقدم عليه جملة في المفعول، إن شاء الله نصل. مفعول معه لا يكون إلا ماذا؟ إلا إذا كان ما قبل جملة. مثلا لاحظ أخوان، نقول جئت وزيدا، نعم هنا زيدا يكون مفعول معه، لماذا؟ مفعول معه، والواو واو المعية، بعد ما نجعلها عاطفة نسميها واو المعية، وزيدا مفعول معه، وجئت في الواو يتقدم عليه جملة فعلية، جملة من شرائطي هذه. واو المع أصلها عاطفة، يعني إذا جاز العطف يعني بعد الواو إذا جاز العطف وجاز المفعول معه يرجح العطف على المعية. مثلا يقول جاء زيد، جئت أنا وزيد، إن شاء الله هذه محل نذكر فقط إشارات حتى تتضح المطلب. تارة نقول جئت وزيدا، يتعين المعية مفعول معه، لماذا؟ لأن قبل الواو جئت فاعل وفاعل. تارة نقول جئت أنا وزيد جائز وزيدا جائز، ولكن يقول يترجح العطف، لأن الأصل في الواو عاطفة، الأصل في الواو عاطفة، إذا امتنع العاطف نجعله مفعول معه. مثلا سرت والجبل، سرت والجبل، يمكن أن أقول سرت والجبل، لأن الجبل هو ما يصير، نجعله ماذا؟ مفعول معه، لأن يمتنع العطف. إذا امتنع العطف تعين ماذا؟ تعين المعية. إذن تعينت المعية يتعين ماذا؟ العطف. لكن إذا جاز الأمران ما يوجد مانع يترجح جانب العطف، جانب أشار في محله. هذا كل أي نجعل كل مفعول معه، مفعول معه إذا تقدم جملة على الواو، لكن ما نحن فيه لم يتقدم ماذا؟ جملة بل مفرد. مثلا كل مرهن، كل مرهن وفعله، ونصر أو عمله وفعله، هذا الآن فعله معطف على كل الذي هو مفرد، فهذا ما نعتبر مفعول معه ويتعين الرفع، لا يجوز النصف. إلا أنه الخبر محذوف، نقول كل مبتدا وكل مضاف امرئين مضاف إليه الواو واو العطف نسميها واو العطف، لكن هذه الواو واو العاطفة بمعنى مع، يعني لو حذفتها وخليت مكانها مع لفظة معرفة يستقيم المعنى، المعنى يستقيم. وفعله معطف على كل، وأين الخبر؟ الخبر محذوف. كل امرئ وفعله المقترنان مقرون مقترن، لأن المقرون المقترن المقرن نفهمه من سياق الكلام، بل ما يحتاج إلى، يعني العطف يغني، العطف يغني العطف على المبتدا بواو المعية يغني عن ذكر الخبر. طبعا لو شلنا الواو ها وقلنا كل امرئ، كل امرئ مع فعله، هكذا مثلا نقول كل امرئ مع فعله، بعدنا هل يمكن ان نقول يعني حذف الخبر محذوف؟ كيف تفكر اخوان على هذه الجمله؟ كل امرئ مع فعله كيف نعرب الان هذه الجمله في الجمله فوق؟ كل امرئ نقول فوق كل مبتدا مضاف امرئ مضاف الى واو واو المعيه العاطفه، واو عاطفه بمعنى مع، فعله معطوف على كل على كل، والخبر محذوف، يعني لأنه العطف يسد مسدل الخبر. لكن لو شلنا الواو وخلينا مكان لفظة مع وقلنا كل امرئ مع فعله، كيف يكون الإعراب؟ ها؟ شلون يعني إعراب؟ الآن هذه أحسنت أحسنت شيخ حسين، يعني كيف نقول كل مبتدا وهو مضاف امرئ مضاف إليه مع ضرب يتعلق بمحذوف خبر، يعني هنا ما عندنا خبر محذوف، الخبر مذكور وهو مع، يعني باعتبار متعلقه ومع مضاف وفعله ماذا؟ مضاف إليه. متى نقول أن الخبر محذوف؟ إذا قلنا كل امرئ وفعله، أو كل صانع وما صنع. بلي هذا اثنين. بعد هذا الموضع الثالث، الموضع الرابع شوي تأمل فيه أكثر، وقبل حال يعني كذا يجب حذف الخبر، هذا معطوف على ما قبل، يعني كذا يجب حذف الخبر، أو ذا استقر كذا، ذا استقر قبل حال لا يكون، اسم يكون ضمير يعود على حال، يعني لا يكون هذا الحال، قبل حال لا يكون يعني هذا الحال، الحال خبرا، خبرا عن ماذا؟ خبرا عن الذي، عن الذي خبره قد أضمر يعني قد حذفه، لا يكون يعني ليست له صلاحية. احنا توجيه بهذا الشكل، إذا جاء بعد المبتدا حالا وهذه الحال لا تصلح أن تكون خبرا، لا تصلح أن تكون خبرا، في شرائط، هذا في شرائط، من شرائطه أن يكون المبتدا مصدر مضاف إلى معموله، مصدر مضاف إلى معموله. مثاله يمثل هنا، يقول الضارب بي، الضارب بي العبد، أو ضارب بي زيدان مسيئا، هذا هذا الجملة المختصرة، ضارب بي العبد مسيئا، ضارب بي مبتدا مرفوع بضم مقدر على الباء، وهو مضاف الياء مضاف إليه، والياء معمول لضربها أخواني، كيف معمول؟ لأنه فاعل الضرب، هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، إضافة المصدر إلى فاعله. العبد أو زيدا مفعول به، مسيئا حال مسيئا، هو خبر، ولا يجوز فينا أن نقول مسيئ لأنه معنى غير صحيح، معنى غير صحيح، الضارب ب زيدا مسيئا، الضارب ب مبتدا ومضاف، الياء مضاف اليه، مضاف اليه وهو فاعل، وهو فاعل في محل، في محل رفع، يعني له محل يا اخواني، له محل جر على الإضافة ومحل رفع على أنه فاعل، يعني من باب إضافة المصدر إلى فاعله. زيدان مفعول به، مسيئا حال سد مسد الخبر. وهنا لا يمكن أن نقول ربي العبد مسيء خطأ، لأنه الخبر يحمل على ماذا؟ على المبتدا، الضرب مسيء أو العبد مسيء، العبد. فإذا لا يصح هذا، لأنه ما له صلاحية أن يقع ماذا؟ أن يقع مبتدا، أن يقع خبر. بني. لكن إذا كانت صلاحية موجودة، بعد مثلا نقول مثل زيد قائما، زيد مثل هذا زيد قائما، هذا لا، هنا حسب الخبر جائز. يعني يمكن أن تقول زيدون في الدار قائما، يعني على كونه قائم، يعني يمكن أن نقول هكذا زيدون في الدار قائما، فيكون قائما حال وزيد مبتدا وفي الدار خبر. ويمكن أن نقول زيدون قائم في الدار، أن ذلك يكون في الدار متعلق بقائم، يعني قائم له صلاحية، له صلاحية ليقع ماذا؟ خبر. لكن مسيلة لا يمكن. الشرط الأول أن يكون مصدر مضاف، الشرط الثاني أن يكون اسم تفضيل موجود في العبارة، تأتي أن يكون المبتدا اسم تفضيل، اسم تفضيل مضاف إلى مصدر صريح أو مصدر مؤول. وإن شاء الله هذا ماذا؟ هذا الموضع. لذا هو مثل بمثالين، إذا قال موضع رابع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي، يعني عن المبتدأ الذي، عن الذي أي المبتدأ الذي، أي المبتدأ الذي خبره قد أضمر، يعني حذف، حذف الخبر، قدر مقدر، والحال يسد مسده، كضرب العبد مسيئا. هنا مصدر مضاف إلى عامله وهو مبتدا، العبد مفعول به مسيئا حال سد مسد الخبر. مثال ثاني، مثل وأتم تبييني، هذا اسم تفضيل مضاف إلى مصدره، أتم اسم تفضيل ومبتدا، مبتدا عفوا وأتم، أنا أتم خطأ مني، أتم صحيح، هذا أتم مبتدا مضاف، أتم تبيني، وأتم مضاف تبيني مصدر مضاف إليه في محل الجار، وتبيين مضاف إليه مضاف إليه، هذا من باب إضافة المصدر أيضا إلى فاعله. الحق مفعول به، الحق مفعول به، منوطا حال سد مسد الخبر، حال سد مسد الخبر، وبالحكم جامع متعلق به منوطا. هذه أربع مواضع. طبعا تقول مثلا الخبر ما هو تقديره؟ تقديره بهذا الشكل، مثلا ضرب العبد، يعني ضرب العبد حاصل إذا كان مسيئا، حاصل إذا كان حذف وبقي مسيئا سد مسد الخبر، أو أتم تبييني الحق حاصل إذا كان منوطا بالحكم، بالحكم، بالحكم، نعم بالحكم. ضربي زيدا قائما، ايه فصح ما في الحال ولا خبر؟ ضربي زيدا قائما، قائما حال، ضربي زيدا قائما حال، لماذا؟ لان قائما مو الضرب قائم، زيد قائم او انا قائم، فما يمكن. أيضا أيضا حال، حالك مسد مسد الخبر. ماذا ذكرت مثلا زيد في الدار قائم؟ ها مو زيد في الدار، زي أصل الكلام زيد قائما، زيد قائما. إيش المصدر هنا؟ لا أصلا انتفى، انتفى، يعني هنا القائم يصلح أن يكون خبرا لأن الشرائط ما متوفرة. طيب هو يصلح مع وجود يعني لاحظ شيخنا نقول متى لا يصلح؟ إذا كان المبتدا مصدر مضاف إلى معموله أو اسم تفضيل مضاف إلى مصدر صريح أو مصدر معمول. يعني بهذا الشيء يعني إذا انتفى كون المبتدا مصدر أو اسم تفضيل مضاف إلى مصدر معناه الحال الذي يأتي بعد المبتدا يصلح أن يكون خبر، مثل زيد، زيد وحدة تقول زيد قائما، قائما يصلح أن يكون خبر، تقول أصلا زيد قائم، ويصح أن تقول زيد في الدار قائما يكون حال. يعني متى لا يصلح؟ ما يصلح الحال بهذه الشرائط، هل يكون مصدر مضاف إلى معموله أو اسم تفضيل مضاف إلى المصدر المضاف إلى معموله، أو أما مصدر صريح، وأما كما في المثالين كضرب العبد مسن وأتم تبيين الحق منوطا بالحكام. فجأة أنا قلت الحكام، تعال ننظر إلى العبارة من الحكام. نعم جيد شيخ عبد الهادي تفضل اقرا. اي بلي هسه بس انا حقيقه لما بينت بالصوره ان شاء الله بصوره وافيه هسه نشوف الشارع عنده مثلا هناك كلام او لا نشوف. شيخنا هذا على انه في المتن يورد خلاف كلام بلي اي المعلقه انه هذا بالنسبة للحال ايش هو تفضلوا؟ ان هو يقول ان يكون مبتدا مصدرا وبعده حال سد مسد الخبر بني. وهي اي الذي هي بعده لا تصلح ان تكون خبر الحال يعني الحال ايه فلابد ان يكون موجود مصدر، انت تنفي المصدر وتقول انها تصلح. شو معنى شنو قلت انا؟ لا توجست اخواني قلت انه ان تكون الحال ليست صالحة، ليست صالحة لتكون خبران مع وجود هذه الشرائط والشرائط. يعني إذا وجدت الشرائط أنه مثلا هذا مشروط، في بعض الكتب يقول مشروط، هذا مشروط لماذا؟ أن يكون مبتدا مصدر مضاف إلى معموله أو اسم مضاف، يعني صريح بعض الكتب هكذا صريح. يفهم من عبارته هنا أنه مصدر إضافته إلى مصدر، إضافته إلى نفسه أو إلى فاعله، ويكون هذا الحال ليس له صلاحية. ما تمثل ولا شلون تمثل؟ لأنه لاحظ بعدين الشارح بني بعدين الشارح أصلا من تمثيل الشارح أنه يمثل نفهم. لاحظ آخر شيء آخر البحث يقول ومن قول بلي واحتفظ بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدا المذكور، نحو ما حكى الأخفش من قولهم زيد قائما، فزيد المبتدا والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما، زيد ثبت قائما او زيد في الدار قائما، انا قلت زيد في الدار قائما تخلي ثبت يعني ما يفهم قائما، بمثلين بهذا المثال. مثال اخر مو موجود معناه اذا كان مصدر مضاف الى معموله الحال لا لا لا تكون صالحة تكون خبر، لا تكون صالحة. من التمثيل أيضا نفهم هذا. نعم ثم تفضلت عن عبارة المصنف أو عبارة الشارع نفهم منها يعني أن يكون الحال مع وجود هذه الشرائط أيضا لا تكون صالحة. يوجد ممكن تكون صالحة ممكن لا تكون صالحة، يعني أكو شقين، قد تكون صالحة قد تكون غير صالحة مع وجود الشرائط. لكن بالتمثيل ما يمثلون، يمثلون مثلا زيد قائما، نفهم ماذا؟ نفهم أن إذا وجدت الشرائط يقينا أن الحال لا تصلح أن تكون خبر. ولما نفهم مثل آخر بل تفضل شيخنا. حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع. الأول أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا، نحن لولا زيد لأتيتك، التقدير لولا زيد موجود لأتيتك، واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا. شفنا فسر غير الغالب شنو فسر منها بدت الآن اختلافات، والمحشي محي الدين عبد الحميد يظل هنا يناقش في الحاشية وفي إعراب البيت، وكذلك شرح آخرون شنو جعل في مقابل الغالب، جعل الشاذ في الشاذ. عبد الحميد عبد الحميد يقول لا في مقابل الغالب القليل، قد يكون غليل قليل لكن غير شاذ، قليل لكن غير شاذ. فعندنا حالة غالبة وحالة غير غالبية القليلة. هذا ما شرحناه، أنا أشوف استمر فيه. تفضل. كقوله لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد. بلي. لاحظ أخواني في هذا البيت، في هذا البيت كيف اتخذه الشارح؟ اتخذه الشارح ماذا؟ محل شاهد للشاذ، لأن قال لولا أبوك، هذا لولا شرطية، وأبوك ماذا؟ مبتدا محذوف الخبر بقرينة ما بعده، بقرينة ولولا قبله عمر ألقت إليك معدن بالمقاليد، ألقت إليك يكون جواب، جواب لولا. الشاهد أين؟ يقول قبله خبر، خبر مقدم، عمر مبتدا مؤخر، هنا ذكر وهذا شاذ مقابل الغالب. الشارح تراجعون في الحاشية يعني المحشي يقول لا، هذا قبله، من قال خبر هذا؟ هذا قبله يتعلق بمحذوف حال، حال من المبتدا، حال قدمت، فإذا كان حال فهنا يكون ماذا من الموارد التي حدث فيها الخبر، محذوف الخبر وليس بشاذ، هذا ليس الخبر محذوف وهذه حال. منعم على وجه مثلا نقول قبله خبر مقدم عمر مبتدا مؤخر، لكن هذا غير صحيح، يعني ولولا قبله عمر موجود، الخبر موجود وقبله حال، هذا ما حاش لا تراجعوا ان شاء الله. تفضلوا. قبله باعتبار متعلقه حال بعد، كل ظرف لا بد له من متعلق، المتعلق هنا حال، يعني هنا هو واقع موقع الحال، يعني ولولا مستقلا عمر موجود، مستقلا قبله عمر موجود، موجود يكون هو الخبر وقبله يكون حال. فعمر مبتدا وقبله خبر، هذا على رأي الشارح لكن يخالفونه، وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا، وهو طريقة، هو طريقة لبعض النحويين، والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما، وإنما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤولا، مؤول يعني عند ثلاث طرق. الطريقة الأولى هو المصنف، الشارح يقول ما اتخذها المصنف، والشارح فهم من كلام المصنف شنه، أن قليل وشاذ عندنا، قليل وشاذ، عفوا غالب وشاذ، والقليل يعتبره شاذ الشارح، لكن الشراح يفهمون من كلام المصنف غالب وغير غالب، وغير غالب ما هو موشاد، قليل لكن موشاد. دليل الطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا، وهي الصحيحة، الطريقة الأخيرة الثالثة هي الصحيحة، إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا، كون مطلقا يعني بنفعل العموم، مقيد بنفعل الخصوص، حدث خاص. فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه نحن لولا زيد لكان كذا، وهذا الغالب، هو الغالب هو هذا، نعم، أي لولا زيد موجود. وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، نحن لولا زيد محسن إلي ما أتيت. محسن هو الخبر، خبر زيد مبتدا ومحسن خبر، هذا لأن ما توجد قرينة في الكلام لا يجوز حذفه، بل يجب ذكره، نعم. وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه، نحو أن يقال هل زيد محسن إليك، فتقول لولا زيد لهلكت، يعني لولا زيد محسن لهلكت، نعم، يعني لولا أحسان زيد، يعني التأويل هكذا، لولا أحسان زيد، مو يعني لولا أحسان زيد الموجودون، يعني أقول لولا زيد محسن خلاص، هو محسن هو الخبر. بلي. أي لولا زيد محسن إلي، فإن شئت حذفت الخبر وإن شئت أثبته، ومنه قول أبي العلاء المعري يذيب الرعب منه كل عظم، فلولا الغمد يمسكه لسالة فلولا الغمد يمسكه، يقول يعني هذا يمسكه خبر الغمد وهو من أفعال خصوص حدث خاص ولا توجد قرينة في الكلام، فيجب ما بل يجوز بل يجب ذكره هنا، أو هو يجعله لا يعني يعني تدل عليه قرينة، يريد يقول يجوز ذكره ويجوز حذفنا. طبعا عبد الحميد محي الدين يقول هذا أيضا لا يمكن الاستشهاد به، بل هذا من المواضع التي يجب فيها الحذف، وكلام أبي العلاء المعري ما يمكن الاستشهاد به، لحن يعتبره لحن. وقد اختار المصنف هذه الطريقة في قيام هذا الكتاب. الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين، صريح في اليمين. نعم. نحن لعمرك لأفعلن، التقدير لعمرك قسمي، فعمرك مبتدأ وقسمي خبره، ولولا ولا يجوز التصريح به. قيل بل بالخبر قسمي الذي هو خبر لا يجوز التصريح، بل قسمي الذي هو خبر. نعم. قيل ومثله يمين الله لأفعلن، التقدير يمين الله قسمي، وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا لجواز كونه مبتدأ. يعني لاحظ يمين الله شنو هذا، مبتدأ أو خبر؟ يمين الله مثل لعمرك، يقول يختلف فرق بين لعمرك لا فعل كذا، لا لأن لعمرك حتما مبتدا والمحذوف ماذا الخبر، لكن يمين الله ممكن أن يكون يمين الله مبتدا والخبر محذوف، يمكن أن يكون خبر والمبتدا محذوف. يعني يمين الله قسمي، ما نقول قسمي، ممكن قسمهم يمكن أن يكون ماذا هو مبتدا، ويمين الله ماذا خبر، فإذا هذا ما يمكن الاستشهاد به، ما يمكن المثال هذا. صحيح في حذف، ولكن الحذف هو المبتدا محذوف او الخبر محذوف، قد يكون الخبر محذوف وقد يكون المبتدا محذوف، والموجود يمين الله قد يكون خبرا قد يكون مبتدا، بخلاف لعمرك. ليش واني؟ لان لعمرك في لام الابتداء، ولا الابتداء تدخل الا على المبتدا ما تدخل على الخبر، فيتعين لعمرك مبتدا والمحذوف قسمي خبر. توجد شنو لما توجد شنون؟ يمين الله لا فعلنا، يمين الله جزء، هذا جزء الثاني المحذوف شنو هو؟ هل هو خبر المحذوف؟ لا، يمكن أن يكون خبر، يمكن أن يكون مبتدا، لأنه صالح، يمين الله صالح ليكون خبر، يصالح أن يكون مبتدا. لكن بالنسبة لعمرك قسمي، لا، لعمرك يقينا مبتدا ولا غير، بل لأن دخل علينا من الابتداء، ولا لام الابتداء لا تدخل إلا على المبتدا ما تدخل على الخبر، فالمحذوف يقينا خبر لا غير. تفضل. والتقدير قسمي يمين الله، بخلاف لعمرك فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبرا، لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدأ، فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر، نحو عهد الله لأفعلن، التقدير عهد الله علي، فعهد الله مبتدأ وعلي خبره، لك إثباته وحذفه. لأن عهد الله مو كما وضحنا الأخوة، يعني لأن عهد الله إذا جاء بعده جواب مثل لأفعلن فيكون قسم بقرينة الجواب القسم، ولكن قد ما يأتي بعده جواب، إنما يأتي بعده خبر فيكون ليس مراد به ماذا القسم. نقرأ أخواني لو ماذا، شو رأيكم أنتم؟ ها خلاص، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.